طيب، يقول ماذا يفعل من كان في قلبه حسد وغل وكيف يعالجه؟ يعالجه إذا آمن بالقضاء والقدر وأنه رزقه مكتوب لا يزيد ولا ينقص، وما كان من رزقي فليس يفوتني ولو كان في قاع البحار العوامق، وأن ما قدر الله كان، وأن الله تبارك كتب أرزاق العباد. وهذه الأشياء إذا آمن بها إيمانا صادقا فلن يحسد الناس، لأنه يدري أن هذا الذي يحسده عليه أنه كتبه الله له، والذي لم يأته إذا كان الله كتب أنه سيأتيه سيأتيه، وإذا كده لن يأتيه والله لن يأتيه مهما فعل. طيب، وليعلم الحاسد طيب أنه يعني كما قال ابن القيم معترض على قضاء الله وقدره بعمله هذا، عندما يحسد الناس كأنه يقول يا الله لم تعدل والعياذ بالله، أو لماذا تعطيه ولا تعطيني، هو معترض على الله على كل حال. طيب، وإذا قالوا إن الحسود لحكم ربك قالي، يعني رافض وممتنع عن حكم الله تبارك وتعالى. فالقصد أن الحسد لا شك أنه من الشيطان وأنه مرض من أمراض القلوب، وإن أعظم العلاج لهذا هو أن الإنسان يؤمن ويرضى بما قدر الله له وكتب سبحانه وتعالى.